الإيمان هو أصل السعادة، وهو أمر لازم لكل من يريد إسعاد نفسه، أمر لازم لا بد له لمن يحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فالإيمان حياة في الدنيا طيبة قبل حياة الآخرة، والإيمان نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد. إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا آتاه الإيمان، والإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف، فمن صار عنده الإيمان فهو آمن في الدنيا من عذاب الله جل وعلا الذي ينزله على من يكفر، وآمن أيضا في الدنيا من مضايقات الشيطان وضيق النفس والحرج الذي يكون لمن لم يؤمن بالله. ولهذا تجد أهل الإيمان في طمأنينة وفي رضا بخلاف أهل الكفر، فإن عندهم ضيقا بل وعندهم عذاب، عندهم عذاب في قلوبهم، وإن كانت الدنيا قد جاءتهم على ما يريدون، لأن السعادة ليست الدنيا، السعادة بصلة العبد بربه جل وعلا. والله جل وعلا خلق هذا الإنسان من شيئين، من روح وبدن، والروح لا تستكن ولا تستقر إلا إذا اتصلت بخالقها وباريها وموجدها جل وعلا. وصار من سنة الله جل وعلا، من سنته في خلقه، أن من أعرض عن الإيمان به ولاه عدوه، فأصبح عدوه الذي هو الشيطان يؤزه إلى المعاصي أزة فيهلكه، ويصبح غير مطمئن في هذه الدنيا. ولهذا إذا نظرت إلى من لم يرزق الإيمان، إذا كثير منهم يتعجل الموت لأنه في عذاب وألم يأكل قلبه وكبده جزاء كونه أعرض عن الله جل وعلا. ولهذا تجد أهل المعاصي يهرعون إلى أكل المخدرات حتى يرتاحوا بزعمهم، ولكنهم ينتقلون من عذاب إلى عذاب إلى أن يتصل بهم العذاب الأكبر، حينما يوضعون في قبورهم عذابا يتصل بعذاب النار، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال العلماء: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاث دنيا وفي القبر وفي الآخرة، وهذا عدل الله جل وعلا. فمن امتثل ما خلق له وآمن بالله جل وعلا فإن جزاءه النعيم العاجل، وكذلك السعادة الآجلة التي لا تشبهها ولا قريبا سعادة الدنيا. وليست السعادة في الدنيا عن كثرة الأموال ولا التحصل على المناصب، وإنما هي طمأنينة النفس وسعادتها وصلتها بالله جل وعلا. إذا قذف في قلب الإنسان النور من الله جل وعلا فإنه يسعد، وإن كان يأكل يوما ويطوي آخر فإنه سعيدا بالله جل وعلا، تجده راضيا بما قدر له، مطمئنا بالله، شاكرا على ما أعطاه من الخير، صابرا على ما ابتلاه من الضر، يرجو ثواب الله ويؤمله فيسعد بذلك، ويخاف عقاب الله ويجتنب معاصيه فيسعد بذلك، بخلاف الذي أعرض عن الله وأصبح لا يعرف الإيمان ولا له صلة بربه جل وعلا، فإنه يأكل كما تأكل البهائم والنار مثوى له، نسأل الله العافية. والإيمان أمر لا بد منه، وهو الذي أرسلت الرسل تدعو الخلق إليه أن يؤمنوا بالله. والإيمان بالله هو طاعته في أمره واجتناب ما نهى عنه. أما اعتقاد كون الله موجودا فهذا أمر فطري فطر الخلائق عليه، ولهذا صار هذا دليلا يستدل به الرب جل وعلا على من جعل العبادة مشتركة بينه وبين المعبودات الأخرى، لأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أرزاقا يأكلون منها وتأكل أنعامهم منها مختلفة الطعوم والألوان، وهي تسقى بماء واحد وتنبت بأرض واحدة، إذا سئلوا عن ذلك قالوا الله لا شريك له في ذلك، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، فكيف يجوز أن يعبدوا معه غيره وهو الذي خلقهم وهو الذي تولى أرزاقهم وهو الذي يتصرف بالكون كله؟ فالآلهة مملوكة مقهورة مربوبة، سواء كانت الآلهة من بني آدم أو من غير العقلاء، فهي لا تستحق شيئا مع الله جل وعلا. هذا يردده ربنا جل وعلا، هذا المعنى يردده كثيرا في القرآن، يستدل به على المشركين أنهم لم يحكموا لا عقلا ولا دينا، وإنما حكموا أهواءهم بغير علم، واتبعوا آباءهم تقليدا بدون نظر ولا اعتبار، لهذا ليس لهم أي حجة. فالإيمان المقصود هنا هو ما جاءت به الرسل، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه عامة. والإيمان بالله يشمل هذا كله، لأنه يشمل أن تؤمن بأنه هو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا نظير له ولم يكن له كفوا أحد، ويشمل اتباع أمره واجتناب نهيه، والإيمان برسله وبكتبه، والإيمان بخبره ووعده، والإيمان بكل ما جاء عن الله جل وعلا من ملائكته وما ذكر جل وعلا من البعث بعد الموت والمحاسبة والجزاء وما أعد للناس من الجنة والنار وغير ذلك، كله داخل في الإيمان بالله. وأما أن يجعل الإيمان بالله شعبة من شعب الإيمان فهذا لا يستقيم، لأن الإيمان كله يجتمع في الإيمان بالله جل وعلا، وإنما جعل الإيمان شعب بحسب تعدد الأوامر والنواهي، فليس كل أحد يمتثل أمر الله كله ولا يجتنب كل ما نهى عنه، فيصبح معه من الإيمان بقدر طاعته وبقدر امتثاله واجتناب ما نهي عنه، وما قصر فيه فهو نقص في إيمانه، نقص من إيمانه يعاقب عليه، أو أقل ما يقال إنه يحرم بذلك ما يثاب من امتثل وأطاع واتبع زيادة على ما فعله هذا. وبهذا تتفاوت درجات الناس في الجنة بتفاوت إيمانه، فمن كان إيمانه أكمل وأتم كانت درجته أرفع وجزاؤه أحسن عند الله جل وعلا، فإن الجنة درجات كل درجة فوق الأخرى، كل من كان إيمانه كاملا كانت درجته أرفع. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، هذه خاصة للمجاهدين في سبيل الله. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وليس هؤلاء بأنبياء ولا رسل ولكنهم مؤمنون، كمل إيمانهم فاستحقوا هذه الدرجات الرفيعة. فرق بين هذا وبين من يدخل الجنة حبوا يكون في أدنى الجنة، فرق أبعد مما بين السماء والأرض. نعم. الشعبة الأولى الإيمان بالله عز وجل لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الشعبة الأولى الإيمان بالله، هذه ليست شعبة أولى بل هذا هو الإيمان الذي يدعى إليه، وهو يتشعب من هذا يتشعب من هذه، الإيمان كله يتشعب من هذا الأصل الإيمان بالله، لأنه سيأتي ما بعد ذلك الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، إلى أن يذكر إماطة الأذى عن الطريق، كما بني هذا الكتاب الذي هو أصل ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأعلاها تشملها كلها. أعلى هذه الخصال تشمل جميع الخصال التي هي الإيمان بالله وعبادته. والإيمان بالله يتضمن كل عمل أمر الله جل وعلا به، واجتناب كل نهي نهى الله عنه، فلا يخرج عنه الشيء، وإنما تشعبت الخصال من هذا. الخصال المذكورة تشعبت من هذا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، هو المقصود الإيمان بالله، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله معنى ذلك أنك تقول أنا لا أعبد إلا الله، وكل معبود غير الله جل وعلا باطل. فهذا يتضمن الإيمان بالله والكفر بما عبد من دون الله. وقول لا إله إلا الله ليس المقصود به النطق باللسان، وإنما المقصود به ما تتضمنه هذه الكلمة قول لا إله إلا الله، من كل ما هو حق من حقوقها. وحقوقها هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أوامر واجتناب النواهي التي نهى عنها. ولهذا قال في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يترك من لا يقيم الصلاة، ما يتركه. لو قال أنا أقول لا إله إلا الله ولا أصلي ما يكون مؤمنا، ولا يكون قد جاء بهذه الكلمة على ما ينبغي. وهكذا بقية أركان الإسلام تبع لذلك. ولما فهم الصحابة هذا وامتنع بعض الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من أداء الزكاة ودفعها قاتلوهم. ولما قيل لهم كيف تقاتلون وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قالوا إنه قال إلا بحقها، وحقها كل أمر أمر الله جل وعلا به، واجتناب كل نهي نهى الله جل وعلا عنه واجبا ومحرما. الأمور الواجبة داخلة فيها، والأمور المحرمة داخلة فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليها. وفي رواية حقالا، العناق ولد العنز الصغيرة، والعقال الحبل، الحبل الذي تعقل به الناقة. يقول لو منعوا هذا القدر لقاتلتهم عليه، لأنه من حق لا إله إلا الله. ففهموا أن الإسلام كله داخل فيه. وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله. فأعلاها يشمل كل خصال الإيمان. يدخل فيه. لهذا لما جهل المسلمون معنى هذه الكلمة جاءوا بما يخالفها تماما. أما العرب الذين يعرفون معناها لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني عرفوا أن معناها هو عبادة الله وحده والكفر بما عداه، لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت يعني أن الله أمره بالقتال، وهذا أمر عام ليس كما يقوله كثير من الناس أنه ما يقاتل في سبيل الله إلا من يقاتل المسلمين، كلا، بل المسلمون يقاتلون الكفرة بدون أن يبدأهم الكفار بقتال، وهذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فجعل الغاية في ترك قتالهم قول لا إله إلا الله، فإذا قالوها امتنع من قتالهم. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول ما جاء مرسلا إلى الناس، يعني بعدما كان له القوة في القتال. أما لما كان في مكة فما كان يستطيع أن يقاتل أحدا، لأنه لم يكن معه قوة وليس معه أصحاب يناصرونه وليس له بلد يقيم به حكومة. فلما هاجر إلى المدينة وصار له أصحاب يذودون عن دعوته ويناصرونها يمتثلون أمره أمر بالقتال، فقال أمرت أن أقاتل الناس، وهذا ما نسخه شيء، بل الأوامر التي جاءت فيما بعد تؤكده وتوضحه. فكان من آخر ما نزل عليه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فلهذا امتثل صحابته رضوان الله عليه هذه الأوامر، فذهبوا يقاتلون خارج جزيرة العرب، بدأوا بفارس والروم، معلوم أنهم ما أتوا إليهم يقاتلون، بل المؤمنون هم الذين ذهبوا يقاتلون أولئك، وكانوا إذا جاءوا أهل بلد خيروهم بين ثلاث خصال وقالوا هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن تقبلوا ما جئناكم به فندعكم وبلادكم، وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ذليلون حقيرون، وإما القتال بيننا وبينكم والله ينصر من يشاء، هكذا كانوا يقولون. ثم لما جاء الضعف الذي عم بلاد المسلمين وجاء الكفار صاروا يدرسون كتب المسلمين وكتابهم الذي هو كلام الله القرآن، يتلمسون الأمور التي يطعنون فيها على المسلمين، صار من مطاعنهم التي يطعنون بها على الإسلام أنه يرغم الناس على الدخول فيه وأن هذا عيب، فصار يجاريهم من لم يعرف الإسلام ويعرف حق المعرفة من العلماء، يجارونهم ويقولون لا الإسلام ما يرغم الناس على الدخول فيه، وإنما يقاتل الذين يقاتلونهم، يعني يقاتل قتال الدفاع فقط مدافعة أما أنه يقاتل ابتداء فلا، فكابروا وأنكروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص أحاديثه صلى الله عليه وسلم ونصوص الآيات التي نص الله جل وعلا بها على الأمر بمقاتلة الكفار عموما بدون مدافع. المدافع ما تكون إلا وقت الضعف، إذا ضعف المسلمون نعم أصبحوا لا يقاتلون إلا دفاعا عن أنفسهم وعن دينهم، أما إذا كانوا أقوياء فهم يقاتلون الكفار عموما. ثم صار الكفار ينمون هذه الأفكار حتى بين أبناء المسلمين، ينمونها ويوجدون لها الدعايات والأدلة الباطلة التي قد تروج على كثير من الناس، فأصبح وللأسف كثير من علماء المسلمين يكتبون في هذا كتابات ويقولون إن القتال شرع للدفاع فقط، للدفاع عن البلاد وعن الدين، كله مجارات لهؤلاء اليهود الذين يسمون مستشرقين وغالبهم يهود، مجارات لهم وخوفا من انتقادهم، وما علموا أن هذا فضل للإسلام، كونه يرغم الإنسان على السعادة، كونه يرغمه على الدخول في دين الله بالقوة، هذا من فضائل الإسلام وليس من المطاعن عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا لرجل يدخل الجنة بالسلاسل. الذين يدخلونه بالسلاسل من هم؟ الذين يرغمونه على الدخول في الإسلام، يرغمونه بالقوة حتى إذا دخل فيه أصبح راض به، مغتبطا به، وإلا لا يمكن أن يكون سعيدا وهو كاره للدين الإسلامي أبدا، لكنه يكون كارها قبل أن يصل إلى قلبه، أما إذا وصل لقلبه فلا يكره الإسلام أحدا، كما قال هرقل عظيم الروم لما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه، فلما وصله الكتاب وكان عالم يقرأ كتابه السابق الذي ورثه عن الأنبياء ويعرف أوصاف الأنبياء، فسأل: ائتوني بقوم من قومه، ائتوني بناس من قومه، فبحثوا فوجدوا أبا سفيان وجماعة معه وهم كفار لم يؤمنوا، فجيء بهم إليه فأجلسهم وجاء بالترجمان وقدم أبا سفيان وقال: إني سائله عن مسائل، فإن كذب فكذبوه، يعني قولوا إنه كاذب، فجعل يسأله: أخبرني عن هذا الرجل قبل أن يقول ما قال، هل تعرفون عليه كذبا؟ فقال: لا، ما يستطيع أن يكذب في هذا. فقال: أبدا، كنا نسميه الأمين. فقال: أخبرني إلى أن قال: أخبرني عن أتباعه. قال: أتباعه الضعفاء، فقراء الموالي. قال: أخبرني، هل يخرج أحد ممن دخل في دينه ساخطا لدينه؟ قال: لا. فلما انتهى من أسئلته جعل يفسرها له، هرقل يفسره له، قال: أعلم أنه نبي، وهذه صفة الأنبياء. ثم قال في قوله، تفسير قوله: أخبرني، هل يخرج من دينه أحد ساخطا عليه؟ قال: له كذلك الإيمان، إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يسخطه أحد، لا يسخطه أحد، وإنما يسخطه الذي لا يعرفه ولم يخالطه. هذا قول إنسان كافر، ولكنه عرف الإيمان وعرف صفة المؤمنين وعرف صفة الرسل، فهذا يدلنا على أن الأمر أمر متفق عليه بين العقلاء وبين من يعرف ما جاءت به الأنبياء. المقصود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس يدلنا، هو نص عام شامل لم يخصص ولم ينسخ، يدلنا على أنه من كان من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وله قوة وعنده استطاعة أنه يكون بهذه المثابة، لقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع الرسول لا بد أن يسلكون، أن يسلكوا طريقته صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولكن مقاتلة الكفار يجب أن تكون بأمر إمام المسلمين، أن يكون لهم إيمان يأتمرون بأمره ويقودهم وينظمهم بطاعة الله جل وعلا، يتبعون بذلك، ما تكون الأمور كل على ما يريد لأنها تصبح فوضى. فلا بد من أن يكون الأمر أمر منظم على حسب أمر الله جل وعلا، اتباعا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أركان الإيمان التي لا بد منها: الإيمان بالله وبالرسل وبالكتب وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر، داخل في هذا. فالقدر واليوم الآخر داخل بالإيمان بالكتب، فهذا عام شامل، ليس دليلا على أن هذا خصلة من خصال الإيمان البضع والستين أو البضع والسبعين، وإنما هذا الإيمان كله ينطلق من هذا. وكذلك قوله في الحديث السابق الذي بني عليه هذا الذي ذكرناه، نفس الشيء: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون، على اختلاف من الرواة. الإيمان بالله جل وعلا الاعتقاد بوجوده جل وعلا وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه مستو على عرشه عال على خلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء من تقلباتهم وتصرفاتهم، ولا يفوته شيء من كلامهم وإن خفي. وكذلك بقية صفات داخل بالإيمان به جل وعلا، كلها، كل صفاته التي ذكرها جل وعلا في كتابه. وأما الإيمان بالرسل، كل آمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة فسيأتي، وكذلك الإيمان بالرسل سيأتي، لأنه كل واحد من هذه الأركان جعلها خصلة، مع أنها لا تقبل التفرقة، لا بد من الاتيان بها جميعا، وإلا يكون الإنسان ممن آمن ببعض وكفر ببعض. نعم. الشعبة الثانية الإيمان. أما الحديث الذي حديث عثمان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم ذكر مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلا أنه جاء بشرط ليس موجودا في الحديث الأول وهو العلم، أن يعلم. ومعنى يعلم أنه يقول هذه الكلمة عن يقين ثم يأتي بلازمها، ولهذا جعل العلماء من شروط الانتفاع بهذه الكلمة العلم، أن يكون عالما بمعناها، واليقين أن لا يكون عنده تردد أو شك، والانقياد أن لا يكون عنده تأبي عما تقتضيه هذه الكلمة وامتناع، بل ينقاد لما دلت عليه، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرت لهذه الكلمة، فهو يتفق مع الأحاديث الأخرى. الشعبة الثانية الإيمان برسل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عليه أجمعين، لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين في سؤال جبرائيل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الشعبة الثانية يقول الإيمان بالرسل لقول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. والإيمان بالرسل على نوعين، على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل، وهكذا يقال بالإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة. فالإيمان المجمل أن تؤمن بكل رسول أرسله الله جل وعلا، لأنك لا تعرف ما جاء به إجمالا، وإنما عليك لا تعرف بما جاء به تفصيلا، وإنما عليك أن تؤمن به إجمالا، فتقول آمنت بكل رسول أرسله الله، ولو تبين لك التفصيل لوجب عليك ذلك الإيمان به، يعني وجب عليك أن تؤمن به تفصيلا. فهذا سواء رجع إلى الرسل أنفسهم، لأن هناك رسلا كثيرين لم تذكر أسماؤهم، كما قال الله جل وعلا ورسلا لم نقصصهم عليك. وقد جاء أن الرسل عددهم 310 رسول، والذي ذكر في القرآن 25 رسولا فقط، لم يذكر إلا 25 رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن عددهم قال 310، أما الأنبياء فهم كثيرون أكثر من 100,000. الأنبياء كثيرون، وكذلك هم داخلون بالإيمان بالرسل، لأن الأنبياء يوحى إليهم كما يوحى إلى الرسل، إلا أن الأنبياء ليسوا كالرسل بأنهم يأتون بشرع مستقل ويرسلون إلى أناس كفار فيكفر بهم من يكفر، وإنما الأنبياء يبعثون في قوم مؤمنين، يعني يكون خليفة لرسول فيوحى إليه الأمور التي يحتاجون إليها ولا يأتي بشرع مستقل. وهذا معنى قول العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ويقولون الرسول ما أوحي إليه بشرع وكلف به إبلاغه، والنبي ما أوحي به إليه بشرع ولم يكلف التبليغ، يعني أنه يوحى إليه بأشياء سبقت بشريعة جاءت وإنما قبله وإنما يكملها أو يأتي بأشياء تستجد، يوحى إليه لأمور تستجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبقه. فالإيمان بالرسل يدخل فيه الإيمان بالأنبياء. ومعلوم أن في لغة العرب بل في لغة القرآن ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول والنبي يتعاقبان، يعني أنه يأتي لفظ النبي ويراد به الرسول، ويأتي لفظ الرسول ويدخل فيه النبي، كما يقال نبي الله ورسول الله ويكون كلاهما سواء لا فرق. والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر أن النبي مثل الرسول في هذا. ويقول جل وعلا في قصة الرجل الذي كان المؤمن الذي كان يحاج دون موسى، حاج فرعون وقومه، يقول في قصته ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. ويوسف كثير من العلماء عدوه من الأنبياء ولم يكن رسولا جاء بشرع كامل. فالمقصود أن الأنبياء يدخل الإيمان بهم، يدخل الإيمان بالرسل فاكتفى بالرسل هنا، لأن الرسول يدخل فيه النبي والعكس. ثم إن معنى الإيمان التفصيلي أن تؤمن بأعيانهم، فتؤمن بآدم عليه السلام أن الله كلمه وأرسله إلى بنيه، وتؤمن بنوح بعينه عليه السلام بأنه أرسل إلى قومه فدعاهم إلى الهدى وبلغهم البلاغ الكافي واجتهد في أن يتبعوه ولكنهم أبوا فأهلكهم الله جل وعلا. وهكذا بقية الرسل الذين ذكروا ونص عليهم في كتاب الله جل وعلا. أما الإيمان المجمل فأن تؤمن إيمانا عاما شاملا يشمل جميع رسول أرسله الله جل وعلا وجميع نبي أوحى الله جل وعلا إليه. ويدخل في الإيمان بهم أن ما جاءوا به هو الهدى والنور، وأن الذين اتبعوهم سعدوا وعلى الحق، وأن الذين أبوا من اتباعهم أشقياء ولهم النار. يعني الإيمان بالرسول إيمان بشرعه كله وليس إيمان بعينه فقط، هذا معنى الإيمان بالرسل. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا بد من معرفته للإنسان معرفة، ويعرف أنه جاء بالحق والنور، يعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأنه كل ما جاء به حق يجب اتباعه ولا يسع أحدا مخالفته مهما كان، وأن الذي يخالفه ضال. وأما ما يقوله بعض الضلال إنه قد مثلا يسع العارف مخالفة الرسول كما وسع الخضر.